الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بل البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. إلى الأول المبدي إله الله. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من المقدمة، والآن شرع رحمه الله تعالى في صلب ما يتعلق بأمور التوحيد، فقال: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. معرفة الرحمن بالتوحيد، بدأ المصنف بهذا لأن ثمة من يقول إن أول واجب على المكلف ليس هو التوحيد، فيزعم المتكلمون أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، ولا يتسع الوقت لتفنيد أقوالهم، إلا أن نفندها بأمر واحد، وهو أن القرآن والسنة من أولها إلى آخرها جاءت بالدعوة إلى توحيد الله، بادئ ذي بدء وقبل كل شيء، وهذا وحده كاف في الرد هذه الفرية. ولكن أقول مسألة: أو لو أننا طردنا هذا المصطلح الفاسد وقلنا أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، لقلنا بأن الصحابة جميعا إسلامهم غير صحيح. لماذا؟ لأنهم لم يبدأوا بالنظر ولا الشك ولا القصد إلى النظر، وإنما ابتداء قالوا لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى الآيات، مئات الآيات حول هذا الموضوع، نكتفي بهذا أو نزيد قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن أول واجب على العبيد هو توحيد الله، ومن زعم غير ذلك فقد خالف الفطرة وخالف الميثاق الذي تكلمنا عنه بالأمس، سواء وخالف المواثيق الثلاثة. من يذكرها باختصار؟ ما هي المواثيق الثلاثة بسرعة؟ أيوة، أخذ الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم، والفطرة، وإرسال الرسل. إذن الذي يزعم أن أول واجب ليس هو التوحيد، هذا يكذب هذه المواثيق الثلاثة، أو يغفل عنها أو لا يدري عنها مسكين. والعجيب أخوتي وأحبتي في الله أن 90% من مدارس العالم الإسلامي اليوم تدرس هذا المبدأ: أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو ماذا، سواء المواقف للأيدي أو أم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي نسفت كما يقول شيخنا الشيخ حماد وهو يذكر هذه الكتب، يقول العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السلفية رحمة الله عليه. فإذن أول واجب على العبيد ماذا؟ معرفة الرحمن بالتوحيد، إذن هو أول واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ ها؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والآيات والحديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى أو تعد في مثل هذه العجالة. فضل. قال رحمه الله إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم. إذ هو من كل الأوامر أعظم وهي نوعان فيا من يفهم، يعني إن التوحيد هو أعظم الأوامر وترك الشرك هو أعظم النواهي. التوحيد هو أعظم الأوامر وترك الشرك هو أعظم النواهي. التوحيد بأنواعه الثلاثة كما سيأتي هما نوعان أو ثلاثة، مصطلح واحد يعني لا شك في لا مساحة في الاصطلاح من حيث العدد، أما المضمون واحد. فهذا أول ما أمر الله به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لم يأمر بشيء قبله. ولذلك لو أن إنسانا عمل أي عمل ولم يوحد الله ولم يترك الشرك فلا قيمة لعمله هذا البتة. وهي نوعان وهما يعني التوحيد وهو نوعان، فيا من يفهم عليك أن تفهم هذين النوعين، هما توحيد المعرفة والإثبات ويشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد ماذا؟ الربوبية، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية والعبادة. وسواء سميته توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري أو سميت النوع الآخر بتوحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العمل الذي من أجله أنزل الله الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، وستأتي مفصلة مع أدلتها إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. إذن هذا النوع الأول إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، يعني أن نثبت لله أمرين متلازمين وهما معرفة إثبات ذاته وأنه موجود بلا ابتداء، وأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء كما سيأتي بيانه بعد قليل، ومعرفة أسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة كما يأتي ضابطها إن شاء الله تعالى قريبا. فضل. قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. هنا وأنه الرب الجليل الأكبر، هو الرب الجليل الأكبر، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولذلك نجد أن الأمرين أو النوعين أحدهما جاء في آخر سورة الطلاق لتعلم أن هذا هو أول واجب على المكلف، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ هنا الشاهد: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والتوحيد الثاني جاء في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا بدأ بالنوع الأول، وهو تعريف توحيد المعرفة والإثبات. ولذلك بين في هذا أن الله أكبر من كل شيء. قال الله عز وجل: وكبره تكبيرا. ولذلك جاءت صيغة التكبير في أكثر من مناسبة، في التسبيح بعد الصلوات، في التكبير أيام العشر ذي الحجة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. رأيت الله أكبر كل شيء كما يقول الشاعر محاولة وأكثرهم جنودا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، يقول: وما يفرك، أي من الإسلام، ما الذي يفرك من الإسلام؟ هو مفعول مستتر. ما الذي يفرك؟ يفرك أن تقول لا إله إلا الله وما من إله إلا الله، ويفرك أن تقول الله أكبر وماذا ولا شيء أكبر من الله عز وجل. إذن افهموا هذا جيدا يتضح له. ثم قال أسماءه: الخالق البارئ والمصور. الخالق البارئ والمصور. بعد أن ذكر أنه أكبر من كل شيء ذكر بعض الأسماء. والأصل في الأسماء والصفات التوقيف، لا بد أن تكون كما سيأتي لا تعرف إلا من الكتاب والسنة، وليست محل اجتهاد البتة، ليست محل اجتهاد. بسم الله. الأسماء والصفات ليست محل اجتهاد، وإنما مصدرها ومصدر سائر التشريع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الأسماء: الخالق البارئ المصور، كما جاء في سورة الحشر: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب لما قارن بين هذه الأسماء خاصة؟ الخالق المقدر للخلق، والبارئ الذي اخترعهم على غير مثال سابق، والمصور الذي صورهم فأحسن صورهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تأمل خلقك يا عبد الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل تطور خلقك. ولذلك ذكر هذه الأسماء مع بعضها: الخالق في آية واحدة، البارئ المصور. الخالق تتعلق بالقضاء والقدر، يعني هو الذي قدر، كتب، هو الذي كما سيأتينا هو الذي قدر، علم ثم كتب وقدر ثم شاء ثم خلق، هذه كلها تدخل في الخالق. البارئ الذي خلقهم على غير مثال سابق، أوجدهم من العدم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لا، قبلها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الخالق البارئ المصور. نعم، فضل. قال رحمه الله: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. باري، هذا شرح لما تقدم كما بينا. باري البرايا ماذا؟ منشئ الخلائق. وماذا؟ ومبدع الخلق بلا مثال سابق. هذا تقدم قبل قليل، يعني هو الذي برأهم وأوجدهم من العدم، وهو الذي أبدعهم وخلقهم على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. مقطع مع بعض هذا. الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. نعم. كمل هذه وبعدين نأخذها بيتا بيتا، نقف على المقطع. وقفنا عند البيتين هاي. قال أعد. الأول المبدي بلا ابتداء، الأول المبدي بلا ابتداء، الباقي والآخر الباقي، والآخر الباقي بلا انتهاء. أولا قبل أن تجاوزنا شيئا ما نبهنا قبل قليل، هو ذكر الجليل فيما تقدم. أي نعم، وأنه رب الجليل الأكبر. تمام، الأكبر. الجليل ليس من أسماء الله المنصوصة، لكن من صفته أنه ذو الجلال والإكرام، فيا مأخوذ من ذي الجلال. وقد يتساهل أهل العلم في الإطلاق على سبيل الوصف لا على سبيل أنه يرى أن هذا اسما من أسماء الله، ولذلك لا أرى أن يسمى عبد الجليل لأنه لم يرد. نعم، هو ذو الجلال والإكرام، يسمى عبد العظيم، يسمى عبد الكبير، يسمى عبد الصمد إلى آخره، لكن لفظة الجليل لم ترد اسما لله عز وجل. ثم قال المبدي الأول المبدي بلا ابتداء، بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انقضاء أو بلا انتهاء. في عبارة جميلة للشيخ لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال: ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء. هذه عبارة جميلة جدا، مثل هذه العبارة التي قالها الشيخ هنا، وهي أجمل من عبارة الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم عليها ملحوظة كما سبقا بيناه في شرح الطحاوية. المبدي، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي، وهو الذي هو الذي يبدئ ويعيد، هو الذي يبدئ ويعيد، هو الذي خلق الخلق على غير مثال سابق، وهو قادر على إعادتهم مرة أخرى، كما أنه المنشئ لهم على غير مثال سابق وبلا انتهاء. قال الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث مسلم الذي نقوله عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الأول فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا خير ما تفسر به هذه الآية الكريمة. تفضل. قال رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الأحد الصمد القدير الأزلي، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن، البر المهيمن العلي، المهيمن العلي. الأحد الفرد، أحد في ذاته، وأحد في صفاته، وأحد في أسمائه وصفاته، وأحد في عبوديته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والفرد ليس اسم من أسماء الله، وإنما هو معنى كلمة ماذا؟ أحد، معنى كلمة أحد. ولذلك قد يؤتى به في مثل هذه المنظومة لا على أنه اسم ثابت يتقرب إلى الله بالتعبد به، لكن على أنه تفسير لكلمة لاسمه ماذا؟ لاسمه الأحد والواحد. الأحد الفرد قدير الأزلي، ماذا؟ القدير الأزلي. قدير أزلي. القدير والقادر كلاهما اسمان لله عز وجل، أي الذي لا تحد قدرته بحد، قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وإن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. والآيات في هذا الباب كثيرة. الأزلي أي الذي لا يحول ولا يزول، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء كما تقدم. كلمة أزلي هو تفسير لكونه الأول والآخر، قد يعبر السلف بمثل هذه العبارات تفسير وزيادة إيضاح لهذا. الصمد ماذا؟ البر المهيمن، البر المهيمن العلي. أربعة أسماء: الصمد والبر والمهيمن والعلي، هذه كلها أسماء ثابتة لله عز وجل. أما الصمد فيدل له قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد من الأسماء التي تشتمل على أكثر من صفة من الأسماء العامة، مثل الصمد الكبير العظيم ونحو ذلك، هذه أسماء عامة تدخل فيها جميع الأسماء: الكبير، الصمد، العظيم. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد فقال: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والكبير الذي كمل في كبره، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقيل الصمد أي الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها. ولا مانع أن تطبق هذه المعاني كلها أو كلها على هذا الاسم، أو يطبق هذا الاسم على هذه المعاني كلها. الصمد البر الذي يبر عباده ويحسن إليهم من البر، وهو الإحسان. قال الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر المهيمن. المهيمن قوة وقدرة وعلما وإحاطة، وقد جاء ذكر المهيمن في أكثر من آية، منها قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أي الذي له القهر المطلق وله السيطرة المطلقة علما وقدرة وإحاطة سبحانه وتعالى. العلي من العلو، وهو قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الكبير، وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إنه علي حكيم. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. فهو العلي العالي على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: علو قهر وعلو شان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. قال رحمه الله، اقرأها بترسل، يعني بترسل وصوت عالي شوي. قال رحمه الله: علو قهر وعلو شان، جل عن الأضداد والأعوان. هنا بين أنواع العلو الثلاثة. أما أدلة ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى فهي أجل من أن تحصر. ذكر ابن القيم في الصواعق أنها تربو على ألف دليل، تحت عشرين، تحت نحو 20 وجها، كما دل على ذلك العلو، كما دل على ذلك الفطرة والعقل السليم وإجماع أهل السنة والجماعة. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء، مرارا في القرآن تكرر مرارا أم أمنتم من في السماء، وحديث الجارية أين الله قالت في السماء، قال له ومن أنا، قال أنت رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أعتقها فإنها مؤمنة. وأدلة العلو لا يمكن أن نحيط بها في مثل هذا المقام. ذكر في هذا البيت نوعين من العلو، فهو علي الشأن يعني المكانة والمنزلة، وعلي القهر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وسيتكلم عن النوع الثالث وهو علو الفوقية الحقيقية، علو الذات. نعم. قال رحمه الله: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، أي إنه سبحانه وتعالى عال على جميع خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، فله العلو المطلق فوق جميع السماوات بل فوق العرش، فله العلو والفوقية المطلقة. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: إن الله كتب عنده فوق العرش كتابا إن رحمتي سبقت غضبي. والشاهد منه قوله فوق العرش وعنده، في ذو العندية أنه يعني عند الله عز وجل وفوق عرش الرحمن، فهو مستوٍ على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته. بلا كيفية، هل المقصود نفي الكيفية أم نفي العلم بالكيفية؟ بارك الله فيك، المقصود نفي العلم بالكيفية، كما قال الإمام مالك عندما سأله ذلكم الجاهل في قول عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا صح الروايات، استواء غير مجهول، معلوم بداهة بالقرآن والسنة والعقل والفطرة، ثم أمر بإخراجه لكونه مبتدعا. معلش نحن نختصر بعض القضايا لأنها معلومة إن شاء الله لديكم. وهذه قاعدة ينبغي أن تطرد في كل جميع الصفات. فنقول في صفة الوجه ماذا؟ الوجه معلوم والكيف مجهول، أو الوجه غير مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عن كيفية بدعة والإيمان به واجب. وجاء ربك، نقول المجيء معلوم أو المجيء غير مجهول والكيف غير معقول. في قوله تعالى: يضحك الله لرجلين، نقول الضحك غير مجهول والكيف غير معقول، لله أشد فرحا، الفرح غير مجهول والكيفية غير معقولة. في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، اليدان معلومتان أو غير مجهولتين، والكيف غير معقول. وهكذا إنها قاعدة عظيمة في جميع الصفات. إذا أشكل عليك أي صفة طبق هذه القاعدة وتسلم ويصفو قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال مالك ومكحول والزهري والأوزاعي وغيرهم كلهم قال أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، وإلا نفي الكيفية كفر، لا بد أن يكون لها كيفية، لكنها كيفية مجهولة بالنسبة لنا بالنسبة لعلمنا. نعم تفضل. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم، مع كونه عال على جميع خلقه مستويا على عرشه له علو العلو الذاتي والقدر والقهر، مع هذا كله فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، مطلع على جميع أحوالهم، مهيمن بعلمه واطلاعه وإحاطته وقدرته وقهره سبحانه وتعالى، مهيمن بعلمه بعلمه مهيمن عليهم، أي لا تخفى عليه خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم لا تخفى منكم خافية. سبحان الله. نوجه سؤال إلى المؤولة، سؤال بدهي، أيهما أعظم، الذي يعلم السر وأخفى من فوق سبع سماوات، أو الذي يكون في كل مكان؟ ها؟ الذي يعلم السر وأخفى وهو فوق عرشه مستوي على عرشه. ولذلك هؤلاء أغبياء، وإن كانوا يدعون الذكاء، لكن عدم الذكاء أفسد به الذكاء. ولذلك يقول عنهم السلف إن الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم من المؤولة قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. أنت لو نظرت إلى كتبهم فيها ذكاء وفيها حجة، حجج واهية طبعا، لكنها قوية من حيث القدرة على المحاجة الباطلة. إبليس ذكي ترى، ذكي، ما في أذكى من إبليس، لكنه والعياذ بالله ضل على علم. فيعني أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فدائما اجعل نصب عينيك هذا السؤال، قله لجميع المؤولة، أصحاب المواقف الأيدي وأصحاب البراهين وأصحاب الجوهرة وشروح الجوهرة وأصحاب ابن عاشر، اسألهم هذا السؤال، أنتم تقولونه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نحن لا نلزمكم بأنكم حلولية، لكنكم وقعتم فيما وقعت فيه الحلولية من حيث لا تشعرون. فنقول لكم الذي يعلم وهو مستوي على عرشه، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، أعلم أو الذي لا يعلم إلا إذا كان في كل مكان؟ الأول أعلم وهو الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، ويعلم ما بينهما وما السماوات وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر. وما تحت الثرى، في باطن الأرض، في الصخرة الصماء، يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فضل. قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فهو قريب، فهو وذكره للقرب والمعية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو، لم ينفي للعلو والفوقية، والفوقية يعني كونه معنا وكونه فوق عرشه مستوى على عرشه عال على جميع خلقه لا يتعارض هذا، بل جمع الله بينهما في آية واحدة أو في آيات، جمع بين ذكر العلو والفوقية والعلم. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث له رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا أينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا يوم القيامة. لكن الأصرح منها آية الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض انتبه في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم قال ماذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو ماذا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لا إله إلا الله. ما أغبى هؤلاء القوم عن مثل هذه الآيات جمع بين العلو والفوقية وبين المعية في مقام واحد وفي آية واحدة. لذلك فإن فوقيته وعلوه لا يعارض معيته. وحتى من جهة اللغة يعني هناك ما يدل على ذلك. أنت الآن تقول القمر معنا، هل القمر متربع عندك في الأرض؟ المقصود أنه معنا بماذا؟ بضوئه ونوره. أنت تقول لأخيك أنا معك في السراء والضراء وهو يبعد عنك آلاف الكيلوات، هل المقصود أنك متربع معه؟ فإذا كان هذا سائغا بالنسبة للمخلوق فما بالكم للخالق سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فهو على مستوى على جميع خلقه فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو معهم أينما كانوا. والمعية على قسمين، معية علمية إحاطية عامة، فالله عز وجل معنا لا تخفى عليه خافية وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه. قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى والله مع الصابرين، وقال تعالى في قضية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال موسى إن ربي معي سيهدين، والآيات كثيرة في هذا الباب. هنا في قضية الغار هناك أشياء نسجت في السيرة ليس لها أصل، قالوا هناك بيض الحمام وهناك العنكبوت نسجت بيتا لتخفي معلم الغار، وهذا كله لا يصح ومليء بالوضعين والكذابين، ومن رواية الكلب والواقدي واليعقوب وتاريخ اليعقوب والمسعودي وغيرهما من أكاذيب التاريخ. لكن أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما يدل على أن الغار مفتوح وليس ماذا وليس مغلق. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميهن ماذا لرانا لأبصرنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. ثم قال له ما سمعته ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالله هو الذي حفظهما، لا خيط عنكبوت، وإن وهن البيوت لبيته العنكبوت ولا غيره، ولا بيض حمام ولا ولا ولا لا. هذا كله دجل ولا أصل له في السيرة النبوية. وعلينا أن نقي التاريخ يا إخواني، انتبهوا تصفية التاريخ مهمة جدا. أبشركم الجامعة الإسلامية كل السيرة قد حققت في رسائل علمية مباركة على منهج أهل الحديث، كل السيرة، فارجعوا إلى تلك الرسائل ما طبع منها وسيطبع الباقي بإذن الله تبارك وتعالى. أما كتب التاريخ فقد حشيت بالأباطيل الكثيرة. إذن الله تبارك معنا، وهو كما قال السلف علي في قريب في علوه، ماذا؟ علي في دنوه. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هو عال على جميع خلقه ودان إلى جميع خلقه، قريب منهم. قال الله تبارك وتعالى: إني قريب مجيب، إني قريب مجيب. فإذا اقرأ البيت الأخير. فإنه العلي في دنوه، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل، وهو القريب جل في علوه. هذه أخذها من شيخ الإسلام الذي قال إن الله عز وجل علي في دنوه قريب في علوه، يعني هو فوق جميع خلقه ولكنه أقرب إليه من حبل الوريد، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ليس المقصود الحلول أو أنه حال بينهم كما تزعم طوائف أهل وحدة الوجود، وإنما المقصود أنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولما قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم فضلك. قال رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: حي وقيوم. الأبيات المنفردة ارفع صوتك شوي وثبتوا أداء. بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. الحي القيوم اسمان من أسماء الله عز وجل، وحياته أبدية أزلية بلا ابتداء وبلا انتهاء. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحياة حياة كاملة لا ابتداء لها ولا انقضاء، خلافا لحياة المخلوق التي لها ابتداء وانقضاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القيوم، القيوم اسم من أسماء الله يدل على صفة القيومية، وتشمل أمرين: القيوم القائم بنفسه الغني عمن سواه، والقيوم الذي يقيم غيره، الذي يقيم غيره. فهو قيوم وقيام، كلها أسماء لله عز وجل ثابتة، كما ثبت ذلك في حديث صلاة الليل. فالقيوم الذي يقيم غيره، والقيوم الذي ماذا؟ الذي هو غني عمن سواه، الذي هو لا يحتاج إلى أحد. هو قيوم يقيم غيره، وهو القائم بنفسه الغني عمن سواه. كما تعلمون آية الكرسي التي تحفظونها جميعا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا ينام. قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب لو قال قائل: أليس النوم صفة كمال؟ ما الجواب؟ صفة كمال عند العبد، أن الذي لا ينام تعبان، لكنها بالنسبة لله صفة كمال، صفة نقص. لو وصف بها الله عز وجل، والله منزه عن النقائص والعيوب، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يحتاج إلى ذلك لكونه غنيا عمن سواه، كما لا يحتاج إلى الصاحبة ولا إلى الولد ولا إلى الشريك ولا إلى النظير، فكذلك لا يحتاج إلى النوم ولا إلى الطعام ولا إلى الشراب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أيها الشطر البيت الثاني. قال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. الشيخ رحمه الله يبدو أنه قد ألم بجميع كتب السلف التي كتبت في هذا الباب، فهذه العبارة تشبه عبارة ابن أبي زيد القيرواني رحمهم الله جميعا، فهو يقول إنه لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي كيفية ذاته، الأوهام والعقول لا يمكن أن تصل إلى كيفية ذاته، ولذلك لا يجوز أن نتفكر في كيفية الذات، وإنما نتفكر في الآلاء والصفات. كما لا يبلغ الحجى، الحجى بمعنى إيش؟ العقل، مهما بلغ العقل لا يبلغ كنه الصفات أي كيفيتها، أمروها كما جاءت بلا كيف. فكيفية الصفات وكيفية ما عند الله في اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن أقحم نفسه في هذا الباب ضاع وضل سواء السبيل وبعد عن سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، هذه أيضا قريبة من عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله. فلا يفنى ولا يبيد، هذه عبارة طحاوية، ولا يكون إلا ما يريد. فالشيخ يغرف من بحر تتسابق إلى لسانه كلمات السلف الذين سبقوه رحمهم الله، فهو عبر هنا بتعبير الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية. فهو باق يعني هو الآخر كما تقدم لنا، قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالباقي صفة من صفات الله، أما الاسم الذي يحل محلها فهو ماذا؟ الآخر، بارك الله فيكم. كذلك باق، باق ايش؟ اعيد البيت. باق فلا يفنى ولا يبيد، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد، لا يقع في ملكه ماذا؟ ما لا يريد. ولذلك يعني بهذا الإرادة الكونية القدرية العامة المرادفة للمشيئة، وهذا يتطلب أن نتكلم عن المشيئة. شو البيت اللي بعده؟ منفرد بالخلق. طيب لا فرق. المشيئة الإرادة على قسمين، الإرادة على قسمين، إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية خاصة. فالإرادة الأولى الكونية القدرية العامة هي المرادفة للمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تبارك وتعالى: فعال لما يريد، وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والآيات كثيرة في هذا الباب. وإرادة دينية شرعية خاصة، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، يعني متعلقة بالأوامر التي يحبها الله سبحانه وتعالى وما يرضاه عز وجل. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى يريد ليذهب عنكم رجس أهل البيت. إنما يريد الله أن يذهب عنكم أحسنت عنكم رجس أهل البيت. وقال تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، فإن الله قد أراد طاعة المؤمن المطيع كونا وقدرا، وأرادها ماذا؟ دينا وشرعا، وأمر بها. واضح؟ كما سمعتم الآيات. هذه طاعة المطيع، طاعة المؤمن وطاعة المطيع، هذه تجتمع في حقه من؟ ماذا؟ الإرادتان. أراد الله ذلك كونا وقدرا، وأراده دينا وشرعا. فإن قال قائل كيف وهو لا يريد لعباده الكفر، كيف ذلك؟ نقول إنما أراد ما أراد من الخير والشر ومن ما قدر على الناس لتظهر حكمته العظيمة وآثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. اقرأ البيت مرة أخرى. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد ولا يكون غير ما يريد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله فما شئت كان وإن لم أكمل وإن لم أشأ أحسنتم، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت يا ربي إن شئت أنا فإنه لا يكون ولو شئت أنا، وما لم تشأه يا ربي حتى لو شئته فإنه لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم تفضل يا شيخ. قال منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده، هو المتفرد بالإرادة العامة والخاصة، فهو المتفرد لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال متفرد جل بالإرادة، متفرد بالإرادة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك الإرادة الخاصة، فإنه يريد لعباده بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فهو المتفرد بذلك. ولو شاء أحد أن يخالف هذه المشيئة لم يقدر، ولو شاء أحد أن يرد تلك المشيئة لم يقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. نعم. قال فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. هداية الله عز وجل لمن هدى إنما هو فضل منه ونعمة ومنة على المؤمنين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله عز وجل الثبات إلى يوم لقائه. ومن أشاء أضل ومن يشاء أضله بعدله، إذ لا يظلم ربك أحدا. فالهداية والإضلال بيد الله، الهداية فضل من الله، والعدل والإضلال عدل من الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الصحابة الذين نزل عليهم هذا القرآن ما ذهبوا يتساءلون كيف يشاء وكيف لا يشاء، لما شاء كذا ولما لم يرد كذا، لما يريد كذا ولما لا يريد كذا، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال عمرو بن عبيد المعتزلي: أرأيت، مخاطبا أظن أبا عمرو بن علاء أحد القراء، أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الردى أيكون عادلا؟ تعالى الله ما يقول العلو الكبير. فقال له بداهة: إن منعك شيئا هو لك تملكه لا يكون عادلا، وأما إن منعك شيئا هو يملكه فهذا هو عدله. فهذا هو ماذا؟ عدله. ولذلك يجب الكف عما وراء ذلك، لا يجوز الخوض في القدر والأقدار والإرادة والمشيئة بأكثر من مثل هذا. يقول السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه وأقلهم وأكثرهم شكا فيه، أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. خصوصا كلمة لماذا ولماذا ولماذا وكيف. الصحابة قد يجدون، وغيرهم قد تأتيهم وساوس. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. يعني كونكم تستعظمون أن تتكلموا به ذلك محض الإيمان، صريح الإيمان، خالص الإيمان. أنت لك حد، لا تسأل عن الكن ولا الكيفية، ولا تخض فيما لم يأتك به علم من الله تبارك وتعالى. قال: فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب، مقرب وذا طريد. الله تبارك وتعالى هو الذي قدر سعادة السعيد وشقاوة الشقي. وكما ثبت من حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أنه يجمع المرء في بطن أمه 40 سنة نطفة، 40 يوما، أربعين يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم عظاما، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب ويأمره بأربع كلمات: ماذا؟ عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب لو قال ففيما العمل إذن؟ هذا سئل إياه رسول الله، سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أخبرنا عن ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، العمل فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنت لا تعلم القدر الذي هو سر الله في خلقه، في خلقه، حتى تحتج به كما احتج إبليس. ولذلك الذين يحتجون بالقدر هم الطائفة الإبليسية. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والذين يحتجون بالقدر على الشرك هم الطائفة الشركية الأخرى، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن ننتبه لهذا يا عبد الله، لا نخوض، وإنما نقف عند حدودنا التي حد الله لنا ولا نخوض فيما وراء ذلك. أعد البيتين. قال: فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على ابتغاها. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. الذي يحمد على كل حال هو الله وحده، يحمد على السراء والضراء. ولذلك فإن المؤمن يصبر ويحمد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالحمد لله على كل حال، الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا المكروه قد يكون لك، قد يكون لحكمة محبوبة عند الله، وقد يكون خيرا لك في أمر دينك ودنياك. إن الله إذا أحب عبدا ماذا ابتلاه حتى يوافي وليس ولم يبق من ذنوبه شيء. وإن عظم الجزاء من عظم البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: أشد الناس عذابا، عفوا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالمؤمن يقابل ذلك بالرضا والصبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فإيه؟ فيرضى ويصبر ويسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن عنوان السعادة للمؤمن أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يصبر على قضاء الله وقدره، ويعلم أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة، علمناها أم جهلناها. ولا يجوز أن يتوقف الامتثال على معرفة الحكمة، بل الحكمة أولا وآخرا هي الابتلاء. ليبلوكم أيكم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وإيش؟ وأصوبه. فالمؤمن إذا أصابته السراء يشكر الله، وإذا أصابه البلاء يحمد الله عز وجل على ذلك ويسأله المزيد من الصبر. ولذلك فإن الإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. ومن هنا ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة في كتاب الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع الجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. قال رحمه الله: هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. وهو الذي يرى دبيب النمل في الظلمات فوق صم الصخر، تقدم لنا هذا. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. تصور دبيب النمل في داخل صخرة صماء في ليلة ظلماء، هو وحده الذي يراها سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يكفي أنه يعلم السر وأخفى، يعني لو تصور أن ثمة شيئا أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. بعده قال: وسامع للجهر والإخفاء. أعيد البيت؟ لا البيت هذا. نعم صحيح. وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. الله عز وجل يسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم، ألم يعلموا يعلم سرهم وأنه علام الغيوب. إذن الله يسمع كل شيء. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. ملايين بلايين مليارات الأصوات لا تختلط عليه سبحانه وتعالى. تقول: إن تلك المرأة خولة بنت الصامت رضي الله عنها التي تجادل في قضية ظهار زوجها، خولة بنت ثعلبة مع لما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، اسمها خولة بنت ثعلبة، لما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، تقول: أنا لا أسمع كثيرا، وهي عندي في البيت، ما بيني وبينها شيء، في بيتي في داخل حجرة عائشة، تقول: لم أسمع كثيرا من كلامها التي تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سمعها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهو يعلم الجهر والإخفاء، يستوي عنده السر والجهر سبحانه وتعالى، يعلم الجهر ويعلم الخفيات، وهو الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علمه بما الجلي والخفي، بما جلي وما خفي سبحان الله. علمه محيط بكل شيء، كما ذكرت لكم الآيتين، الآية من سورة الطلاق في بداية الدرس: هو الذي خلق سبع سماوات، لا ليس طباقا، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. هو الغني عمن سواه، والناس مفتقرون إليه، وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني عن العالمين، غني عن إسلام المسلم وعن كفر الكافر، فهو سبحانه وتعالى غني عمن سواه، لا ينقص من ملكه شيء ولو أعطى ما أعطى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا. فهو الغني عمن سواه، والناس جميعا مفتقرون إليه، غني عن العالمين، غني عن عبادتنا، وغني عن جميع أمورنا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لن ينال الله دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله هو الغني الحميد الذي كمل في غنى سبحانه وتعالى. اقرأ البيت مرة أخرى. قال: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. جل ثناؤه، عظم ثناؤه، كما قال الله عز وجل في تفسير الفاتحة عندما قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، الحديث القدسي. وإذا قرأ العبد الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قرأ مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فهو المستحق للثناء. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك أكمل لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم. قال: وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. وما من دابة إلا على الله رزقها. فالله تبارك وتعالى هو والله خير الرازقين. أمن يرزقكم من السماء، أمن يرزقكم من السماء إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أمن يرزقكم من السماء، والله خير الرازقين، فإنه يكتب رزق العبد قبل أن يخلق. فعلينا أن هناك الرزق والرزق. الرزق فعل الله، والرزق النعمة التي يتفضل بها على عباده سبحانه وتعالى، فهو خير الرازقين، ونحن محتاجون ومفتقرون إليه. كلنا مفتقرون إلى رزقك سبحانه وتعالى، محتاجون أن يطعمنا، أن يكسونا، أن يرزقنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم عار كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كما قال موسى عليه السلام: ربي إني بما أنزلت، ربي بما أنزلت إلي من خير فقير. فلا بد العبد أن يظهر حاجته وفاقته وينطرح بين يدي ربه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، اطلبوا منه الرزق، لأنه وحده الذي يملكه. نعم. قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فانت وليس القول منه فاني. الآن بيت هذا رقم كم الأخير؟ 51. طيب فضل عيد الأبيات. قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. في الشطر الأول تكلم على كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد كلم عبده موسى تكليما، فيه إثبات كلام الله عز وجل، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، يتكلم بحرف وصوت مسموعا سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتينا في تفصيل ذلك في القرآن بطريقة أوسع فيما يتعلق بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الله على الرسل، وكلم الله موسى تكليما برفع لفظ الجلالة، وكلم الله، فالله هو المتكلم وموسى هو المكلم. قال بشر لأحد القراء، لأحد السلف: ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني لو قرأنا بنصب لفظ الجلالة فيكون موسى هو المتكلم. طبعا هذا ليست قراءة ولا حتى قراءة شاذة، إنما هو القائل: لقد هممت أن أحك وكلم الله موسى تكليما من القرآن وبعض آيات الصفات، فقال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما أنت قائل في قول الله تعالى وكلمه ربه. طيب أنا أريد جواب سريع من الإخوة، لماذا لا يمكن أن يستطيع أن يقدم ولا يؤخر في هذه الآية الثانية بسرعة؟ لأن الفعل قد أخذ فاعله، قد فاعله لفظ الجلالة وهو رب، وكلمه ربه، الضمير هنا يعود على موسى، ثم جاء رب، لا يمكن أن يقال وكلمه ربه. هل يمكن؟ لا يمكن أبدا بحال من الأحوال. الآية الأولى يمكن في غير القرآن، في غير الآية أن يقول وكلم الله، لكن في الآية الثانية لا يمكن بحال من الأحوال، فبهت المعتزلي. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت يسمع، وقد انحرف الناس في هذا الباب انحرافات كثيرة بلغت في الكلام أكثر من 100 قول، وأشهرها 10 وكلها تعود إلى 3، وسيأتي ذكرها عند الكلام على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أيوة أقرأ البيت. قال: كلامه جل عن الإحصاء، كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. ولم يزل بخلقه عليما، كان وما زال عليما بخلقه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، فعلمه أزلي سبحانه وتعالى، أزلي أبدي كما تقدم لنا. نعم. قال: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، يعني لا يحصى كلامه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله عددا، ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مدد، كلمة الله لا تحصى. نعم. قال: لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه 7 أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. يعني لو كان البحر مدادا حبرا وتمده 7 أبحر لفنى الحبر وفنت البحار ولم تفن كلمات الله، كما قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله لا تنتهي، لأنه ليست لها بداية ولا نهاية، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وهل الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، فهي ذاتية باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، باعتبار نوع، باعتبار عين الكلام وباعتبار صفة الكلام وذات الكلام بهذا الاعتبار ذاتية كالعلم وغيره، لكنها فعلية باعتبار أن الله تكلم في وقت معين شيء يشاءه سبحانه وتعالى. عندنا أدلة على أن المكلمين من الأنبياء كم واحد؟ من الأنبياء وغيرهم كم؟ من الأنبياء 3، ومن سائر البشر الأنبياء 3، أحسنت، ومن بقية البشر 1، أحسنت. من هو الواحد؟ الأنبياء معروفون، عبد الله بن حرام والد جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه كفاحا. وما معنى كفاحا؟ أي ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة. كلم آدم، كلم موسى، كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ما نعلمه، وربما كلم أحدا لا نعلمه نحن. أما حد علمنا أن نؤمن بأنه كلم 4 أشخاص، الأنبياء 3، آدم وموسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ومن البشر الآخرين كلم عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن حرام والد جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم عنهم أي عنه وعن أبيه وعن جده، لأنه هو أبوه وجده صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهو فالكلام ذاتي باعتبار ماذا؟ باعتبار النوع وعين الكلام، وفعلي باعتبار الأفراد والأحد باعتبار أفراده، وأنه تكلم في أوقات يعلمها سبحانه وتعالى، ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار كلام تبكيت كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. وسنقف هنا إن شاء الله، تفضل اقرأ بيتا بيتا. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، هذا واضح. على كم؟ على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق. الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق ولا بمفترى، ولا بمفترى. نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الله. ومن لم يسمه كلام الله فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بكلام الله هنا؟ القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني أبلغ كلام ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. قال: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر. الله أكبر. هنا مسألة: الأيدي والأبصار والمصحف والمداد والورق والقلب والسمع والبصر، كل هذه ماذا؟ مخلوق. واضح؟ طيب، وهون عليكم مثلا التلاوة المتلو والمقروء والمحفوظ في الصدور والمعاين بالبصر والمكتوب في المصاحف والمرئي بالأبصار والمسموع بالآذان. هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ غير مخلوق، وهو كلام الله، هو كلام الله. مرة أخرى انتبهوا لهذه المقارنة لطيفة جدا ذكرها الشيخ حافظ وغيره، وسنبينها من خلال الأبيات. لكن الآن عندنا خالق، عندنا مخلوق، وعندنا صفة للخالق وهي الكلام، القلب والبصر والسمع والحبر والمصحف والورق والمداد الذي هو الحبر قلنا، والأيدي وماذا، والسمع وماذا، كل هذه ماذا؟ مخلوقة. حتى تسهل عليكم نأتي إلى المتلو، المقروء، المرئي بالبصر، المكتوب في المصحف، المسموع بالأذان، المكتوب بالأيدي أو المداد، المسموع بالأذان ماذا بقي، والمحفوظ في الصدور وفي القلوب، كل هذا ماذا؟ كلام الله عز وجل. الآن اقرأ الأبيات. قال: يحفظ بالقلب وباللسان. يحفظ بالقلب وباللسان، حفظه بالقلب، المحفوظ بالقلب كلام الله، والمحفوظ بالألسن هو بالألسن هو كلام الله. نعم. يتلى كما يسمع بالآذان. الذي يتلى بالألسن هو كلام الله، الذي يسمع بالآذان من المصحف هو ماذا؟ هو كلام الله. نعم. كذا بالأبصار إليه ينظر. الذي ينظر في المصحف بالأبصار هو ماذا؟ هو كلام الله. نعم. وبالأيادي خطه يسطر. والذي خط بالأيادي هو كلام الله، اليد مخلوقة والخط مخلوق والمكتوب ماذا؟ كلام الله. نعم. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. وكل ذي ضمير، هذه الإشارة تعود على ماذا؟ جميع ما سبق: القلب، البصر، السمع، الحبر، المصحف، الأيدي، المداد، ماذا بقي؟ ها؟ الورق، إلى آخره. هذه كلها مخلوقة، أما كلام الباري فإنه غير مخلوق. اقرأ البيت مرة أخرى. قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة. مخلوق حقيقة، هذه مخلوقة. الحبر مخلوق، ويدك مخلوقة، وبصرك مخلوق، وسمعك مخلوق، والحبر مخلوق، والأوراق مخلوقة، والأبصار التي تنظر مخلوقة، والأذن التي تسمع مخلوقة. كمل. دون كلام بارئ الخليقة. دون كلام بارئ الخليقة الذي قلنا إنه ماذا؟ المتلو، المكتوب، المسموع، المقروء، المكتوب بالأيدي، المنظور بالأبصار، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، المتلو بالألسن، هو كلام رب العالمين. ولذلك عندما يقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين، هل يقول أحد إن هذا كلامك أنت أم كلام الله؟ لما يقرأ الإنسان قيف أن أبكي من ذكر حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومني، كل واحد يعرف أن هذا كلام من؟ امرئ القيس. عندما يقرأ القارئ: ألا كل شيء ما خلى الله، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، عرف أنه كلام من؟ شعر من؟ لبيد. فالكلام كما سيأتينا كلام الباري، والصوت صوت القاري. نعم تفضل. قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، يعني صفات الرب لا تكيف ولا تشبه بصفات من؟ المخلوقين، ولا يقال عنها إنها محدثة أو مخلوقة كما تقوله المعتزلة، لا يقال عنها إنها مخلوقة كما تقوله تزعمه المعتزلة، ولا يقال إنها المعنى القائم بالنفس كما يقوله المتكلمون الآخرون. نعم. قال فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. فالصوت وماذا؟ والألحان. والألحان يعني النغمات. صوت القاري لما يقرأ أحد القرآن الصوت صوته، والحنجرة حنجرته، والحبال الصوتية حباله، والنغمات نغماته، لكن هذا الكلام الذي قرئ بهذا الصوت كلام رب العالمين، إن قرأه زيد أو عمرو، إن قرأه الملايين أو المليارات هو كلام رب العالمين، إذ أن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه. ولذلك لما احتج بعض المعتزلة بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، أي يقصدون جبريل أو محمد أو محمدا صلى الله عليه وسلم، رد عليهم السلف بأن المعنى إنه لتبليغ رسول كريم، فنسبة القول إلى جبريل أو إلى محمد لأنهما اللذان بلغا عن الله تبارك وتعالى، فجبريل بلغ محمدا ومحمدا بلغ من صلى الله عليه وسلم، بلغ الأمة، ومحمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة. أنت عندما تحمل رسالة وقرأتها على فلان من الناس، هل هذه الرسالة كلامك أنت أم كلام الذي كتبها؟ كلام الذي كتبها، ولله المثل الأعلى، كذلك الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. نعم. قال ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق. ما قاله ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. كلا ولا أصدق منه قيل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل. لا يمكن أن يبدل كلام الله عز وجل. والمحرفون والمبدلون من المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم بدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فقالوا استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة، والبصر والأعين بمعنى العلم، ونحو ذلك من تبديلاتهم، فهذا تحريف وتبديل لكلام الله تبارك وتعالى. كيف يا مسكين، الله يقول لك الرحمن على العرش استوى، وكأنه يقول البعيد لا ليس بصحيح يا ربنا إنما استولى. هذا تكذيب لله، تكذيب للقرآن الكريم. الله يقول لك بل يداه مبسوطتان، أنت تقول قدرته ونعمته، يعني كم قدرة ونعمة، نعمتان أم قدرتان؟ على كل حال مناقشة أقوالهم هذه لا يمكن أن يعني، ونحن نريد إكمال المنهج، إكمال التعليق على هذه المنظومة المباركة، وارجع إليها في المعارج. المعارج فيها كل شيء، كل صيد في جوف الفرا كما يقال. نعم. عند البيت الأخير ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق. كلام الله لا يقبل التبديل، لا يمكن أن يبدل كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما قاله وما قاله أصدق قيلا، قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، فلنتنبه. نعم. موضوع جديد الشيخ، موضوع جديد، نتوقف هنا. لكن في نفسي أن أذكر شبهتين للمعتزلة والأشاعرة لعله تأتي لها مناسبة إن شاء الله تعالى. فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.